بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النصارى بيدعوا إن محمد صلى الله عليه وسلم نبي كاذب مدعي للنبوة، رجل غير صادق، رجل غير متقي لله عز وجل، رجل لا يفعل مشيئة الله عز وجل. من الآخر بيقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رجل من الأشرار، يدعو لدين باطل كاذب، أتباع هذا الدين آخرهم في بحيرة النار والكبريت. في أنبياء كتير جت قصصهم في الكتاب المقدس، وفي أنبياء كتير قرأنا عنهم مواقف كثيرة في الكتاب المقدس فيها الله عز وجل بينصرهم على الأعداء. وبتبين هذه المواقف إن محمد صلى الله عليه وسلم لو حدثت معاه مثل هذه المواقف فبالتأكيد انه المفروض يبقى نبي من عند الله عز وجل. لكن للأسف المسيحي او النصراني بيعاني من شيء اسمه ازدواج المعايير، شيء هو بيطبقه على انبياء العهد القديم، ولما بيمشي على نبي العهد القديم بيبقى هذا النبي نبي صادق من عند الله عز وجل. ولكن لما المعيار ده ياخده يطبقه على محمد صلى الله عليه وسلم والمعيار يمشي تمام، والمعيار يكون منطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعترف المسيحي بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله عز وجل. المسلم لا يحتاج لأي معايير من الكتاب المقدس او من المسيحية عموما، ولكن احنا فقط بنبين ان اي معيار او اي مقياس او باي شكل من الاشكال تحاول فيها ان انت تقول ان الشكل ده او المقياس ده او المعيار ده بيثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم او بيثبت صدق اي نبي، فهو هيثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهينطبق عليه. اي شكل من الاشكال هتحاول فيه تقول ان النبي الصادق لازم يكون فيه كذا وكذا وكذا، او النبي الصادق لازم يبقى يحصل معاه كذا وكذا وكذا، اي حاجة هتجيبها هتمشي على محمد صلى الله عليه وسلم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكل هذه المعايير لما بنشوفها بتنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم وتثبت بذلك صحة نبوته، فما نقدرش نقول غير اللي قاله الله عز وجل في القرآن الكريم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحق واضح وصريح، بداية فكرة الموضوع جت لما كنت بطلع على تفسير لآية معينة. الآية دي في سورة الأنفال، آية رقم 9. الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولكن قبل ما نطلع على تفسير الآية، هنطلع على قصة حدثت لإيليا النبي. إيليا النبي بعث في قوم كانوا بيعبدوا البعل، أغلبية الشعب الإسرائيلي حواليه كانوا بيعبدوا البعل. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيقول عن الأقوام اللي عبدوا البعل، في منهم أخاب وزوجته إيزابيل. التفسير التطبيقي بيقول: لقد عبد أخاب وزوجته إيزابيل البعل، أشهر آلهة الكنعانيين، آلهة وثنية تعبد من دون الله، آلهة باطلة. لقد عبد أخاب وزوجته إيزابيل البعل، أشهر آلهة الكنعانيين، عوضا عن عبادة الله الحقيقي. وكانت تماثيل البعل عادة على شكل الثور كمثال للقوة والخصوبة، ويعكس الشهوة للقوة واللذة الجنسية. ده الإله اللي بيعبدوه. حصل مشكلة في وسط بني إسرائيل. الأنبياء بتوع هذا الإله الباطل كان عددهم كبير، عددهم كبير قوي، أكثر من عدد أنبياء الله الحقيقيين. هو كان نبي واحد إيليا. أنبياء البعل كانوا 850 نبي وثني، 850 نبي وثني. الشعب الإسرائيلي في حيرة، شايف إن الكثرة مع أنبياء البعل والنبي الحقيقي واحد بس. فالشعب بدأ ينتقل من عبادة الله عز وجل الإله الحقيقي المستحق الوحيد للعبادة، وراحوا يعبدوا تمثال الثور اللي هو البعل. فإيليا نبي الله شاف إن الموضوع كده لا يستقيم، لازم الناس تعرف مين هو النبي الصادق ومين هو النبي الكاذب. ولما يعرفوا النبي الصادق يتبعوا الإله اللي بيدعو له النبي الصادق، ولما يعرفوا النبي الكاذب يعرفوا ان الاله اللي بيدعوا له اله باطل غير مستحق للعبادة. لو قرأنا القصة من سفر الملوك الاصحاح 18، اخاب اللي كان بيعبد البعل راح لإيليا، ولما رأى اخاب إيليا قال له اخاب: أأنت هو مكدر اسرائيل؟ فقال: لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك يترككم وصايا بترككم وصايا الرب وبسيركم وراء البعلين. يعني أنت اللي خيبت إسرائيل وجبت أجلها لما سبت وصايا الرب الإله الحقيقي المستحق الوحيد للعبادة ورحت تعبد الإله المزيف. وتحداه إيليا نبي الله إنه يثبت ان الانبياء اللي هو بيتبعوا انبياء البعل المزيفين انبياء كذبة، وان الههم ده اله باطل، وان هيثبت له ان ايليا نبي الله هو النبي الحقيقي، وان الهه اللي بيدعو لعبادته هو الاله الوحيد الحقيقي. ايليا بيقول له فالان ارسل واجمع الى كل اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياء البعل 450 وانبياء السواري 400 الذين ياكلون على مائده ايزابيل. قال لهم يعني بص جمع لي شله الانبياء الكذبه كلكم، كلهم جمع لي كل الانبياء الكذبه اللي عندكم بتوع البعل وبتوع غيره، وجمع لي بني اسرائيل كلها، يعني هيخليها فضيحه علنا. وقال احنا يعني الشعب في حيره، لازم الناس تعرف الحق فين ومين هو النبي الحقيقي. الانبياء بتوع الالهه الوثنيه ولا نبي الله ايليا اللي بيدعو لعباده الله الواحد الاحد؟ فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل، فتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ يعني أنتوا لغاية أمتى هتفضلوا ضالين كده مش عارفين تحددوا أنهي إله هو الإله الحقيقي المستحق للعبادة؟ فريق تايه ما بين أنبياء البعل وفريق تايه ما بين إله بني إسرائيل، بيقول لهم إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. لازم يعني ترسلكم على حل، ما ينفعش اللخبطة اللي انتوا فيها دي، يا تعبدوا الله يا تعبدوا البعل. وبيكمل إليه وبيقول أنا بقيت نبيا للرب وحدي، انا لوحده بدعو لعبادة الله الواحد الاحد الفرد الصمد وانبياء البعل 450 رجلا. عاوزين ننهي الموضوع، لازم تعرفوا الحق فين، لازم نحط معيار لصدق النبوة علشان تعرفوا النبي الحقيقي فين وتتبعوه، وما تفضلوش محتارين ما بين البعل وما بين إله إسرائيل. وحط فعلا إليه المعيار اللي على أساسه الناس هتتبع الرجل اللي هينتصر في هذه المبارزة بين أنبياء الله وأنبياء البعل، اللي هو إليه وأنبياء البعل. فيعطون ثورين، فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوه على الحطب، ولكن لا يضع نارا، وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا، ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب والإله الذي يجيب بنار فهو الله. بيقول لهم هنشوف يعني احنا لازم نحدد مين الاله، مين النبي الحقيقي وفين الاله الحقيقي. احنا هنجيب تورين كده كويسين، كل واحد ياخد تور، والموضوع خلاص قسموهم فرقتين. الفرقة الاولى انبياء البعل، والفرقة التانية نبي الله ايليا. كل واحد فينا ياخد تور، وهنقدم ذبيحة وقربان للرب، انتوا تدعوا باسم آلهتكم وانا هدعو باسم الرب، باسم الله اله اسرائيل. شوفوا انتوا بقى يا شعب اسرائيل اللي جمعناكم على جبل الكرمل، انتوا شوفوا الموضوع ايه. الاله الذي يجيب بنار فهو الله، يعني هو الإله المستحق للعبادة. أنبياء البعل يحطوا ذبيحتهم ويدعوا باسم آلهة البعل، يقعدوا يدعوا للتور علشان يستجيب ويتقبل القربان. وإليه هيحط الثور بتاعه ويقدمه ويدعو الله عز وجل إنه يتقبل قربان. لو نزلت نار من السماء كانت القربان بتوع البعل، يبقى البعل هو الإله الحقيقي. لو نزل نار من السماء كانت القربان بتاع إيليا، يبقى إله إيليا هو الإله الحقيقي، وكل الشعب بقى يتبع الفائز. الشعب كله وافق على الكلام وقال، فأجاب جميع الشعب الكلام حسن، متفقين على هذه المبارزة. فبدأت الشعائر اللي هيعملوها عشان يقدموا القربان. فقال إلي لأنبياء البعل، اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا لأنكم أنتم الأكثر، وادعوا باسم آلهتكم ولكن لا تضعوا نارا. قال لهم يعني انتوا حطوا الثور بتاعكم على النار، احطوا الثور بتاعكم في المذبح وظبطوه كده، لكن ما تولعوش في نار، يعني لا تضعوا نار، احنا هنستنى النار من السماء نشوف انهي اله هيستجيب وهينزل النار من السماء. فاخذوا الثور، انبياء البعل حطوا الذبيحة بتاعتهم في المذبح وقعدوا يدعوا، فاخذوا الثور الذي أعطي لهم وقربوا ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر، عمالين شغالين صلاة للإله الباطل بتاعهم إنه يستجيب، لغاية دلوقتي ما استجابش. يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا، فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. دلوقتي يا إخوة في موضوع جوهري، الموضوع هنا مش موضوع عادي، الموضوع هنا إن ربنا يتعبد في الأرض. إيليا جمع جميع شعب إسرائيل على جبل الكرمل، واللحظة دي لحظة حاسمة. لو انبياء البعل فازوا وربنا استجاب لهم ونزلت نار من السماء، كل الشعب هيعبد البعل، ومش هيبقى فيه موحد واحد في بني اسرائيل كلها يعبد اله اسرائيل. انتم متخيلين الموقف ازاي صعب؟ يعني مستحيل يكونوا انبياء البعل انبياء كذبة وربنا يستجيب لهم. الموقف ده موقف حياة او موت، يعني ما ينفعش فيها تتعمل فيها معجزة نبي كاذب، لان كده يبقى ربنا هيضل الشعب كله. احنا في موقف مبارزة، خط فاصل ما بين الجنة والنار. الانبياء البعل لو المعجزة تمت كل الناس هتروح النار وهيعبدوا البعل، فلا بد من الله عز وجل انه ينصر النبي الحقيقي، وما ينفعش فيها تضليل، لان كده الكل هيروح في داهية. واخدين بالكم من الموضوع؟ قعدوا يدعوا للبعل، يا بعل اجبنا، يا بعل اجبنا، فلم يكن صوت ولا مجيب. وعند الظهر سخر بهم اليه. خلاص نبي الله إيليا يعني بيوضح للشعب، بيتمهزق بأنبياء البعل علشان الناس تشوف أنهي الآلهة اللي انتم عاوزين تعبدوه، اللي لما بتدعوله وما بيستجبش. إيليا بيقول لهم ادعوا بصوت عال لأنه إله، بيستهزأ بيتمسخر بيهم، اللي انتوا بتعبدوه ده اله ومش سامعكم، لعله مستغرق او في خلوة او في خلوة او في سفر، تلاقيه راح كده ولا كده ولا نام منكم ولا حاجة، وفي الصوت بيقول لهم لعله مستغرق او في خلوة او في سفر، يعني تلاقيه راح مشوار كده ولا كده، يعني خد تعسيلة، ادعوا بصوت اعلى من كده يسمعكم، صحوه من النوم عشان ينتبه، او لعله نائم فينتبه. خلاص يعني الناس هيقطعوا في هدومهم، فصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم، يعني خلاص قطعوا في نفسهم علشان الاله البعل يستجيب، فلم يكن صوت ولا مجيب. مستحيل مستحيل ربنا ينصر أنبياء كذبة في موقف كهذا، مستحيل ربنا يضل شعب إسرائيل كله. يا جدعان لو البعل، أنبياء البعل فازوا في هذه المبارزة فلم يعبد الله على الأرض، إسرائيل كلها هتروح تعبد الإله الوثني، وهذا لا يجوز من الله عز وجل. خلاص يعني انتهت القصة. ولما جاز الظهر وتنبأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مزغ، محدش بقى يعني محدش عبر لهم، محدش سمع لهم، ولا نزلت نار من السماء ولا الهوى. قال إلي لجميع الشعب، تقدموا إلي، تقدموا إلي، تعالوا بقى اتفرجوا بقى ازاي ربنا هينصرني على الاعداء، تعالوا شوفوا مين هو النبي الحقيقي. فتقدم جميع الشعب اليه فرمم مذبح الرب المتهدم، ثم اخذ ايليا 12 حجرا بعدد أسباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه إسرائيل يكون اسمه، وبنى حجارة المذبح باسم الرب، وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر. ده بيبقى يعني مقياسات للعهد القديم، مش مهم بالنسبة لنا، المهم إن إيليا بيجهز المذبح عشان يقدم الذبيحة والقربان بتاعه لله عز وجل. ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال، تحدي من إيليا، املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب. بيقول لهم أنا عاوزه تغرقوا الذبيحة بتاعتي مية عشان لما تنزل نار من السماء ما يقولوش ان هي خدعة، دي مش اي نار هتولع فيها، دي نار الهية من عند الله عز وجل، عاوزكم تخلوا التور ده يغرق في المي. بيتحداهم علشان تبان المعجزة. ثم قال سنوا فسنوا، وقال سلسوا فسلسوا، يعني ادلقوا كمان مية كمان مية، قعدوا غرقوه مية، فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا بالماء، كل يعني الدنيا غرقت مية. وابتدى إيليا يدعو الله عز وجل، وكان عند إصعاد التقدمة إن إلي النبي تقدم وقال، أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. خدوا بالكم احنا قلنا الموضوع حياة وموت، خط فاصل ما بين الجنة والنار، اللي ربنا هيستجيب له كل الشعب هيروح يعبد الإله اللي هو بيدعو له، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب، استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. المعجزة كلها علشان خاطر ربنا يتعبد في الأرض، علشان خاطر بني إسرائيل يرجعوا يعبدوا إله إسرائيل. هل لو نبي كاذب هيدعو بمثل هذا الدعاء؟ وهل لو هذا النبي بيدعو لعبادة إله باطل، هل ربنا هيستجيب له ويحقق المعجزة؟ لا والله، مستحيل، مستحيل تحصل. نبي كاذب جمع الشعب كله حواليه وقال لهم بصوا بقى، انا هدعو الاله بتاعي، الاله بتاعي هينصرني، وعشان تعرفوا ان الاله بتاعي هو الاله الحقيقي، وعلشان خاطر كلكم تعبدوه. وربنا يسمع كلامه ويحقق معجزته وكل الناس تؤمن بيه؟ مستحيلة تحصل. ربنا اكيد هيخذله وهيحقر من شأنه امام الناس ومش هيستجيب له ابدا. لكن علشان ايليا نبي الله بحق، سقطت نار الرب واكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة. النار كلت كل حاجة، كل حاجة عملها ايليا النار نزلت كلت كل حاجة. قبول رهيب للذبيحة اللي قدمها ايليا. الجميع آمن بأن الإله اللي بيدعو له إليه هو الإله الحقيقي. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. وكله آمن. وربنا خذل الأنبياء الكذبة ونصر نبي الله إيليا النبي الصادق اللي بيدعو لعبادة الله الواحد الأحد. انتهت قصة إيليا، توتا توتا، خلصت الحدوتة. وعاوزين نطلع بإيه اللي خلى إيليا نبي حقيقي، اللي خلى إيليا نبي صادق حقيقي من عند الله عز وجل. إن الله استجاب له في وقت الضيق بهدف ان اله ايليا يعبد، وان الجميع يترك اي اله اخر ويرجعوا يعبدوا الاله اللي بيدعوا اليه ايليا. لما نرجع للآية الكريمة في سورة الأنفال، الآية رقم 9 بتقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لو فتحتم أي تفسير قرآن كريم، وإليكم مثلا تفسير ابن كثير، هتلاقوا الرواية في جميع التفاسير الإسلامية. القصة وما فيه ان محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا لغزوة بدر. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان في مبارزة بين الحق والباطل، مثلها تماما كالمبارزة التي حدثت بين أنبياء البعل ونبي الله إيليا. أنبياء البعل كانوا أكثر عددا، دول 450 نبي وصاد نبي واحد، نفس اللي حدث مع محمد صلى الله عليه وسلم، خارج مبارزة بين الحق والباطل. الكفار كانوا 1000، مسلمين كانوا 300. العقل والمنطق يقول الكفار هينزلوا تدبيح في المسلمين، مش هيقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم وهيقتلوا أصحابه وهيمثلوا بجثثهم ويشرحوهم ومش هيفضل منهم مسلم واحد. المسلمين عرفوا ان هم لن ينتصروا على العدو الا بعون من الله عز وجل، لازم ربنا اللي ينصرهم. الكفار عددهم اكتر، الكفار عتادهم اقوى، الكفار جاهزين احسن للحرب، لكن دي يا رب مبارزة ما بين الحق والباطل. هل يا رب علشان انبياء البعل كانوا اكتر نصرتهم على نبي الله ايليا؟ وهل يا رب علشان الكفار كانوا اكتر في غزوة بدر نصرتهم على نبي الله محمد؟ نبي الله ايليا دعا الله وقال: ايها الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل، ليعلم اليوم انك انت الله في اسرائيل واني انا عبدك وبامرك قد فعلت كل هذه الامور، استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله وانك انت حولت قلوبهم رجوعا. لو بصيت في اي رواية من الروايات اللي موجودة في اي تفسير من التفاسير، طبعا جميعها روايات صحيحة، منهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مش اي رواه، الرواية صحيحة وهي واقعة تاريخية بغض النظر عن علوم الحديث. لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وهم 300، ونيف ونظر الى المشركين فاذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداء وإزاره ثم قال، خدوا بالكم من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. في رواية أخرى كان دعاء محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في تفسير القرطبي: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. الموضوع حياة أو موت، زي موضوع إيليا بالظبط، خط فاصل ما بين الجنة والنار. هتهلك المسلمين مش هيبقى فيه إسلام. لو الإسلام دين باطل كان زمانه انتهى من غزوة بدر. العقل والمنطق بيقول الكفار هينسفوا المسلمين، المسلمين ما ينفعش يفوزوا في الحرب غير بعون من الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: يا رب انصرني، يا رب انجز لي ما وعدتني، انت وعدتني بالنصر. هل لو محمد صلى الله عليه وسلم نبي كاذب كان الله عز وجل استجاب له؟ والله كان لاقى يعني هزيمة منكرة، ما كانش فضل مسلم واحد حي لو كان ديانتهم باطلة. الكفار بيدعوا لعبادة الأصنام زي أنبياء البعل بيدعوا لعبادة تمثال شبه الطور، ومحمد صلى الله عليه وسلم بيدعوا لعبادة الله الواحد الأحد. بيدعو محمد صلى الله عليه وسلم بيدعو الله عز وجل بيقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. استجاب له الله عز وجل كما استجاب لنبي الله إيليا في وقت الضيق، لما كان 450 نبي باطل بيبرزوه ربنا نصر عليهم، واستجاب له دعائه، وجعل الله عز وجل يعبد في الأرض من جديد، وحول قلوب بني إسرائيل رجوعا إلى الله عز وجل. أيضا في هذا الموقف العصيب في غزوة بدر الأغلبية للكفار، ولكن الله عز وجل نصر محمد صلى الله عليه وسلم على أعداء الإسلام. والروايات تقول إن الله أمد محمد صلى الله عليه وسلم بالملائكة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروايات أخرى تقول إنه فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، والمسلمين غلبوا الكفار، واستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونصروا على الكفار. الكفار اتقتلوا واتدبحوا، ايضا انبياء البعل قتلوا. سفر الملوك الاول 18-40، ايليا جاب الانبياء بتوع البعل من افاهم ودبحهم في النهر. هل لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبي كاذب والعياذ بالله، هل كان ربنا هيستجيب له، ولا كان مصيره الذبح زي انبياء البعل؟ ده مش كده وبس، يعني واضح زي الشمس ان محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نصر، كما نصر إليه النبي، وانه نبي حق من عند الله عز وجل. ولو لم يكن نبي حق من عند الله كان زمانه مذبوح زي انبياء البعث. نيجي لنقطة تانية من العهد الجديد، لرجل كان أعمى، المسيح عليه السلام فتح عينيه. رجل اتولد من صغره أعمى، عمره ما شاف النور، نبي الله عيسى عليه السلام عمل معاه معجزة وفتح عينيه بإذن الله. اليهود شككوا في صدق نبوة عيسى عليه السلام، فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر. يعني بيقولوا أنت الكلام ده كله اللي انتوا بتقولوه ده أي كلام في الكليتش، ده هو أصلا الواد ما كانش أعمى، ويسوع المسيح ده أصلا مش نبي، وانتوا عملتوا اشتغال علينا عشان تضحكوا علينا، والكلام ده كله كلام فارغ. هاتوا الأب وأم الواد اللي كان أعمى ده ما نشوف هو فعلا كان أعمى من الأول ولا لأ. قاموا جم اليهود وسألوا أبوه وأمه، أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه، نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى. احنا بالنسبة لليهود في مصيبة، اليهود بيشككوا في صدق نبوة عيسى عليه السلام، والرجل الاعمى هذا امن بان عيسى عليه السلام نبي. طب ازاي احنا لازم نشكك الواد ده في نبوة عيسى عليه السلام. لما سألوا الأعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك، فقال إنه نبي. راجل عمل معايا معجزة، دعا الله عز وجل إنه يفتح عيني وأنا مولود أعمى، ربنا استجاب له وفتح عيني. إنه نبي. اليهود عارفين شروط النبي الصادق، عاوزين يبلبلوا فكر الواد علشان يرجع عن إيمانه. اليهود جم قالوا له إيه؟ قالوا له النبي الصادق ده ما يبقاش خاطي، أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. بيقولوا على يسوع المسيح عيسى عليه السلام، بيقولوا عيسى ده اللي انت بتؤمن انه نبي، احنا عارفين انه خاطئ، ما ينفعش يبقى نبي. الواد أفحمهم، أفحمهم في الإجابة، قال لهم إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني. خد بالك بقى من صفات النبي الصادق إيه. بيقول أجاب الرجل، يوه مشكلة، أنا والله بينزل نفس النص، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول له الرجل، بيقول ونعلم أن الله لا يسمع للخطاه، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاه. محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر ودعا الله عز وجل، قال له اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ربنا استجاب له ونصره على أعداء الإسلام. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاطئ، محمد صلى الله عليه وسلم إنسان بار، لأن اليهود عارفين إن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله عز وجل سمع لمحمد صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعائه ونصره على الأعداء. واليهود بيقولوا إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع، وقد سمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يوم دعائه في غزوة بدر. بمقياس الكتاب المقدس محمد صلى الله عليه وسلم بار، ليس بخاطئ، يتقي الله ويفعل مشيئة الله. عاوزين ايه اكتر من كده؟ المسيحي عايز ايه اكتر من كده؟ نجيب مقاييس لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم منين تاني؟ الدنيا كلها بتشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله عز وجل بأي مقياس كان للنبوة، وكل مقياس نقيسه على محمد صلى الله عليه وسلم يرجح المقياس ويثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله. هتفضلوا لإمتى يا مسيحيين في ضلال؟ طيب، جزاكم الله خيرا الإخوة على حسن الاستماع، وأسأل الله عز وجل أن يهدنا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.